لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة ولقاء يتجدد مع مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. احنا معاكم مازلنا دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي، وانضم إلينا رأفت موسى على هندسة الهواء. نشكر الزميلة أماني هلال، ومازال معنا المخرج كريم فرج. مصر لحظة بلحظة، رئيس تحرير زميل أحمد دياب، وحان الآن لقاؤنا زي ما زميلتي ميادة يعني تفضلت مشكورة، اللقاء المتجدد مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد أهلا بك يا فندم. أهلا دكتور هشام. مساء الخير يا أستاذ. سؤالي الأول والمعتاد دائما يا أستاذ أحمد، الصوت أخباره إيه؟ لا تمام كويس تمام الحمد لله. يعني حابب حضرتك نبتدي بحاجة معينة علشان الوقت ما يستغرقناش دون أن نتحدث عنها، أم تترك لنا البداية؟ اترك لنا البداية النهاردة يا أستاذ أحمد، عايزين نسمعك تقرير مهم جدا. لا لا تحت الأمر ممكن عشان تعلق لنا عليه، لأنه الشائعات اختلفت أشكالها وبيتجدد إعلام الشر في نشر طريقة جديدة للشائعات. على نسمع التقرير ويتعلق حضرتك عليه. لاحظ يا أستاذ أحمد إن هي فرضت الموضوع، خد بالك يعني. لا لا ومالو معلش، هي متفقين يعني على, على على دماغنا كلنا. وتقول تمام تمام. الحكومة تنفي توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين بالمجرى الملاحي. نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين بالمجرى الملاحي، حيث تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين بالمجرى الملاحي. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتوقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين بالمجرى الملاحي، موضحة انتظام حركة الملاحة بالقناة بشكل طبيعي دون وقوع أي حوادث اصطدام، مشددة على اتخاذ القناة كافة الاستعدادات الدائمة لإدارة أي مواقف طارئة قد تقع بالمجرى الملاحي، وذلك من خلال جاهزية أطقم الإرشاد ووحدات الإنقاذ البحري إلى جانب الدور الحيوي لمركز مراقبة الملاحة في التأكد الدائم من انتظام حركة الملاحة بما يكفل عبور السفن المارة بقناة السويس بأمان. وفي سياق متصل، تم تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه في عام 2020، كما سيتم تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي لبعض فئات السفن، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتقليل تداعيات أزمة كورونا، حيث نجحت السياسات التسويقية التي تم استحداثها خلال عام 2020 في تقليل التأثير السلبي للأزمة وكسب ثقة العملاء، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات عبور سفن الصب إلى 5113 سفينة في عام 2020 بالمقارنة ب 4200 سفينة خلال عام 2019، وزيادة سفن البضائع لتصل إلى 1792 سفينة خلال عام 2020، وذلك بالمقارنة ب 1499 سفينة عام 2019. كما ساهمت في جذب 686 ناقلة غاز طبيعي مسال. طبعا لمزيد من المتابعة ويعني استبصار الحقائق في هذا الأمر ونفي وتأكيد الشائعة التي طبعا نفتها الحكومة، وحضرتك طبعا يا أستاذ أحمد هتوضح لنا أكتر، يعني نفي توقف حركة الملاحة بقناة السويس، يعني حضرتك يعني توضح لنا أكتر وتؤكد لنا هذا النفي فن. هو السؤال ليه قناة السويس يا دكتور في هذا التوقيت؟ لا. لأنه المشروع الجديد اللي بيربط البحر الأحمر والبحر المتوسط الخاص بالقطار الكهربائي عامل يعني إزعاج كبير عند قوة كانت متربصة بملف قناة السويس كلها. احنا على أكثر من 150 سنة وقناة السويس دي مستهدفة، لكن العشر سنين الأخيرة الاستهداف بقي يعني زي ما بيقولوا على عينك يا تاجر، وفي رغبة في يعني إفقاد مصر هذه الورقة العالمية اللي مديها رصيد كبير عند دول العالم، هي يعني الكلام اللي كنا بندرسه بقى زمان في المدارس بتربط يعني حركة التجارة بين الشرق والغرب، هي أقصر طريق بين الـ يعني آسيا والقارة الكبيرة دي بأوروبا وأمريكا وبالعالم كله. احنا 10% من معدل التجارة العالمية، وفي ناس تعتقد ان 10% دي قليلة، لا، لانه 10% دي من مجمل التجارة العالمية. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا انا في تجارة بينه وبين ليبيا مش محسوبة، تجارة بيني وبين السودان مش محسوبة، تجارة بين دول الخليج وبعضهم مش محسوبة، التجارة بين دول أوروبا كلها فرنسا مع إيطاليا وإيطاليا مع النمسا والنمسا مع ألمانيا كل ده مش محسوب. المكسيك والولايات المتحدة مش محسوب، الولايات المتحدة وكندا ده مش محسوب، كل دول أمريكا الجنوبية بينها وبين بعض، كل دول أفريقيا بينها وبين بعض، كل دول آسيا بينها وبين بعض ده مش محسوب. فلما يبقى كل ده احنا واخدين منه 10% ده رقم كبير جدا، وبالتالي مطلوب استهدافه باستمرار. احنا الحمد لله لان احنا قفلنا 2020 بزيادة 2.4 يعني طبقا لكلام رئيس هيئة قناة السويس 2.4% زيادة. اخر شهر مثلا اترصد كان نوفمبر الماضي عملنا فيه 488.1 مليون دولار في هذا الشهر الواحد، فاحنا الحمد لله عاملين رقم كويس، عاملين 75% رصيد لقناة السويس هذا العام اللي هو عام 2019-2020، فعاملين معدل يعني لولا اللي حصل في قناة السويس الجديدة ولولا الشغل الموجود في تأمين القناة ولولا الشغل الموجود في إدارة القناة كلها ولولا المشروعات الموجودة اللي عاملة حوافز كبيرة ولولا كمان التسهيلات اللي حصلت في الأسعار وخلافه عشان يعني يبقى فيه منافسة مع انخفاض أسعار البترول. حضرتك عارف والأستاذة ميادة عارفة أنه دي تجارة، وممكن حد يقول لك إيه أنا بنقل تجارة مش تفسد ومش مطلوبة بشكل آني ولا لحظي، فممكن أخد طريق أبعد طالما البترول انخفض وبالتالي سعر النقل والشحن هيقل. فكان ده تصور كان لازم التعامل معاه سريعا، وده عمل خلى إدارة القناة تعمل حوافز بحيث يبقى برضو سعر العبور ونقل الشحنات من خلال القناة أفضل بكتير من نقله عبر طريق آخر حتى لو كان التاني أطول لكن أرخص في السعر. فقدرنا نتعامل مع كل الاحتمالات الحمد لله. جه كمان مشروع القطار الكهربائي اللي مش عايز يعبر ويكمل رحلته من خلال قناة السويس وعايز يقف عند العين السخنة وينقل البضاعة بقى تطلع بقى هناك خالص تحت أوروبا في العالمين، ده في المستقبل القريب هيبقى متاح وهيبقى موجود. ده بقى عامل يعني مشكلة وإزعاج عند الأشرار اللي بيتربصوا ببلدنا، وده ربما الاحتمال الأكبر اللي وراء هذه الإشاعات. الإشاعات حوالين القناة مش هتبطل ولن تتوقف من اللي احنا يعني ايه تناولناه الفترة الماضية، اللي في قناة في شمال المحيط المتجمد الشمالي وقلنا ان دي محتاجة كساحات كبيرة وضخمة عشان تشيل التلج، ومع ذلك في 2016 عبر في خلالها 71 سفينة. لما نقارنه بعدد السفن اللي بتعبر في قناة السويس وتقترب من 18,000 سفينة نعرف ان مفيش مقارنة على الاطلاق. لما نشوف مشروعات تانية يعني ممكن تبقى تعبر يعني معدل المخاطر علشان تعبر من اوروبا الى اسيا او اخر شرق اسيا بقطار، النقل بيبقى قليل، التكلفة بتبقى مش متزنة مع المكاسب، العبور في مخاطر لأن بتعبر في جبال وأنفاق وبين دول عديدة. تمام. احنا هتفضل قناة السويس الطريق الأسهل والأفضل والأرخص والأسرع والأأمن في كل ما ممرات العالم في نقل التجارة ونقل غير التجارة. نعم. احنا كمان استاذ احمد من خلال حضرتك ومن خلال برنامج مواجهه بنحب نقول لكل مستمعينا انه اذا وده كمان بتهيب بهيئه قناه السويس انه اي اخبار مجهوله المصدر يعني يرجى عدم الالتفات اليها، وانه اي استفسار بهذا الشان شان قناه السويس يقدروا يرجعوا الى الموقع الرسمي لهيئه قناه السويس وهو www.suezcanal.gov.eg www.suezcanal.gov.eg www.egypt.eg. يعني احنا الشهاده انا اقولها براحتي، انا بقى كده بنروح بقى كده يا استاذ احمد اهو www.suezcanal.gov.eg. يعني نكتبه كده للساده المستمعين اللي زي حالاتي يعني. لا لا كل تحية لحضراتكم، لأن قناة السويس دي واحدة من يعني نقول إيه يعني ثوابت المصريين ومن الأيقونات المهمة في تاريخنا وفي حياتنا، يعني زيها زي الهرم زي النيل عندنا قناة السويس حاجة مهمة جدا، لازم كل مصري يبقى مهتم بتاريخها ومهتم بحركة التجارة فيها وبشغلها كله واللي بتعمله، موفرة طبعا آلاف فرص العمل، دخل كبير من الثوابت اللي يعني بيتم صبها فيه او دفعها الى الموازنه العامه، واحده من مصادر الدخل للمصريين كلهم، وبالتالي تامينها واجب والاهتمام بشانها واجب. استاذ احمد تسمح لنا بفاصل ونواصل حوارنا مع حضرتك؟ طبعا يا فندم تفضل. هنشيل بلدنا على السفنة، مش هنسيبها ومش هنضيعها ومش هنخلي حد يقدر يضيعها. مصر يا رب السفينة، عدي بينا عدي بينا، قولنا نحلى والحياة يحلى وبينا. مصر يا رب السفينة، عدي بينا عدي بينا، العمل. أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، وطبعا سفينة العمل لها ربان، والقائد عبد الفتاح السيسي كان في جولة الرئيس مبارح تفقد تطوير المحاور والطرق حول القاهرة الكبرى. يعني إحنا لما بنشوف هذه الأخبار أستاذ أحمد بالتأكيد إعلام الشر بيشوفها بطريقة تانية، لو ممكن تشرح لنا هما شايفين الوضع ازاي، يعني التحركات اللي كل اسبوع، طبعا هو طول الاسبوع في تحركات ولكن يوم الجمعه هو وقت الاجازه، فيعني في طرق بتبنى وفي تطورات وفي مشاريع الرئيس بتفقدها يوم الجمعه. انا خلاص بان الثوابت عندنا في حياه المصريين دلوقتي الجوله الخاصه بالرئيس يوم الجمعه. لكن طبعا الاعلام الشر احنا هو في حاله هستيريا وغليان، واحنا متفقين ان احنا بنبقى سعداء طول ما هو في الحاله دي. احنا هنزعل لو هو راضي عننا او يعني متفق معانا في حاجات او يعني هادي على شعبنا وعلى بلدنا. الحمد لله انه يعني جزء من او الـ الـ الـ الـ يعني الاساس في جولات الرئيس الشهور اللي فاتت هو النهوض بحياة المصريين، لكن الأساس هو هذا النهوض هو الاهتمام بشكل العاصمة وشكل القاهرة في السنين اللي جاية، بحيث تبقى عاصمة تليق بهذا الوطن وتليق بهذا الشعب. بعد طبعا فوضى ضاربة، احنا قلنا قبل كده 106 منطقة عشوائية في القاهرة، وده طبعا رقم يعني مش عارف اوصفه بايه، يعني البلد اكملت فترة طويلة، لكن النهاردة بسرعة بتتعوض في كل حاجة. لما الناس تبقى عارفة ان احنا عندنا في القاهرة يعني اكثر من 21 ميدان كلهم النهاردة محل اهتمام ومحل تطوير، مش بس التحرير اللي استحوذ على يعني النصيب كبير في المخصصات 150 مليون جنيه عشان تطويره، لكن ما كل تقريبا مدن القاهرة كلها بتتطور، إذا كان روكسي، إذا كان الزيتون، إذا كان الحلمية، إذا كان المطرية، إذا كان رمسيس، إذا كان العتبة جاي دوره، إذا كان الأزهر، إذا كان الكربة، إذا كان لازغلي، يعني تقريبا مدينة القاهرة كل عابدين، العباسية، عبدو باشا، كل مدن أو كل ميادين القاهرة، فضلا بقى عن اللي حاصل في ميادين الجيزة، إذا كان الجيزة نفسها، إذا كان الرماية، إلى آخر ميادين، طبعا ميادين مدينة أكتوبر، الحصر وخلافه، كله مش متساب، وكله إذا كان حاجة متأخرة جاي في الطريق. لكن لما نعرف كمان أن في 16 كوبري اتعملوا علشان يحلوا أزمة المرور في حيين كبار اللي هم طبعا حيين كبار اللي هم مدينة نصر ومصر جدا، بس طبعا ارتباطاتهم داخلة في الاستفادة، يعني ما ننساش انه ده حل ازمات مش بس ميادين مدينة نصر ومصر الجديدة، لكن اللي احنا قلنا عليهم من شوية ميادين الزيتون والحلمية والمطرية والخروج الى خارج القارة عن طريق السويس، كل ده ال 16 كوبري اللي اتعملوا في رقم في زمن قياسي اللي هو 3 شهور او اكثر قليلا في المنطقه، مش بس حل مشاكل الناس دول، لازم كل ما فيش حد في مصر كلها مش بس ما فيش حد في القاهره، ما فيش حد في مصر كلها الا ما بيصادف يروح مشوار او زياره او زياره عمل او زياره عائليه في هذه المناطق او عبر هذه المناطق او من خلال هذه المناطق. وبالتالي اللي حصل في المنطقه دي شرق القاهره اثر على حياه المصريين كلهم. صحيح المستفاده المباشره لسكان القاهره الكبرى، ودول طبعا داخلين يعني يتجاوزوا 20 مليون، وده يعني خمس الشعب المصري، لكن مصر كلها مستفيده بقى في الراحه، مستفيده في الوقت، مستفيده في الاعصاب اللي كانت بتتحرق من الزحام، مستفيده من الوقود اللي كانت بتستهلك، مستفيده من ساعات العمل اللي كانت بتضيع، مستفيده من القدره على التعامل مع الاحداث الطارئه. كل ده طبعا اتغير بالاهتمام اللي حصل من سياده الرئيس بهذه المشروعات. شايفين حزام القاهره بيتغير، سيادة الرئيس مهتم بالمحاور اللي حوالين القاهرة، ومهتم كمان بالمشروعات اللي جوه القاهرة. يعني شفت سيادته في منطقة المشروعات اللي حصلت عند متحف الحضارة وما حولها، وقلنا يعني لما يبقى بنتكلم على ميجا ونص عشان تنور هذه المنطقة اللي بتوصل ل 62 ونص فدان، بتوصل ل 93 فدان مع منطقة مجرى العيون، نتكلم على مزارع صناعية يعني جزر ومقاهي ومنتزهات وفنادق ومنطقة كاملة وبحيرة ردت لها الاعتبار بعد ما كانت يعني في طي النسيان. نتكلم على 4000 كشاف كهربائي في المنطقة اللي هناك، نتكلم على تطوير منطقة بالكامل عند حتى الناس اللي بتزور وبتنزل وبتتحرك من عند مدخل الملك الصالح عند كوبري الملك الصالح وعند نفق الملك الصالح نفسه اللي اتطور وبمنطقة بشكله يعني مختلف تماما إلى القاهرة الفاطمية الأزهر وما حوله إلى القاهرة الخديوية منطقة وسط البلد وما حولها مرورا بقى باللي بيحصل في شبكة الأنفاق اللي لم تتوقف وإن شاء الله لن تتوقف إلا تتم بالكامل. وبالتالي إحنا رايحين لعاصمة مختلفة تماما عن اللي كنا نعرفها، عاصمة فيها كل المشاكل بتتقلص إلى حدودها الدنيا ويمكن تختفي إن شاء الله زي الزحام وزي المرور وزي التلوث إلى آخره. وبالتالي بإذن الله الرئيس السيسي يسلمنا قريبا عاصمة غير اللي كنا عايشين فيها تماما وما حولها طبعا من القاهرة الكبرى لغاية ما يتم. إحنا شفنا اللي حاصل في المخالفات في المناطق الزراعية وطبعا ده هيأثر على القليوبية اللي هي جزء من القاهرة الكبرى وهيأثر على الجيزة عشان فيه مناطق زراعية، وبالتالي المنطقة دي كلها القاهرة الكبرى إن شاء الله تتغير تماما الفترة اللي جاية. أستاذ أحمد إحنا تكلمنا عن العاصمة وزي ما حضرتك بتقول إنه إن شاء الله قريبا عاصمة جديدة لمصر، اسمح لنا نخرج لفاصل فاصل غنائي وثم موجز الأنباء ثم نعود نتحدث عن الريف المصري كمان وتعمير سيناء. أنباء الواحدة والنصف أهلا بكم. مصر تعيد ترشيح السيد أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية لفترة ثانية. مجلس الوزراء يؤكد عدم صحة ما تردد بشأن إلغاء الأسئلة المقالية بالامتحانات لجميع الصفوف الدراسية. اللجنة الوزارية لتطوير وإعادة استغلال مجمع التحرير تعقد اجتماعا لبحث آخر تطورات المشروع. الأمن الوطني العراقي يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف محافظة نينوى ويعتقل 7 مسلحين. الأمم المتحدة تؤكد أن الوضع المروع للأطفال السوريين في مخيم الهول أحد أكثر القضايا إلحاحا في العالم. السلطات الأمريكية تفرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام اعتبارا من بعد غد للحد من تفشي فيروس كورونا. منظمة الصحة العالمية تعلن عدم تغير الطريقة التي تنتقل بها السلالات المتحورة من فيروس كورونا. إيران تنفذ حكما بالإعدام بحق شخص من أقلية البلوش رغم تحذيرات الأمم المتحدة. روسيا تتهم الولايات المتحدة بهدم أي فرصة للحفاظ على معاهدة السماء المفتوحة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة ومواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك مرة ثانية أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ ميادة. كنا نتكلم قبل الفاصل الإخباري عن العاصمة الجديدة واهتمام بالقاهرة، فالاهتمام أيضا لم يكن للقاهرة فقط ولكن أيضا بتطوير وتنمية الريف المصري وبتعمير سيناء. تعال نتكلم مع حضرتك عن تطوير وتنمية الريف المصري ومبادرة حياة كريمة، وفي يعني في العديد من صحف اليوم وفي منشط على الأخبار الأفراح بتعم أرجاء الصعيد وقرية مش عارف يا رب أكون بنطها مظبوط القلمينة. أيوة هي بعد إدراجها بحياة كريمة 65 قرية على مستوى محافظة إنا بيتم تطويرها يا أستاذ أحمد، وكمان أهالي القرى بيقولوا إنه هذه المبادرة هي طاقة نور تمسح أحزان السنين. هو طبعا الحمد لله إنه سيد وزير التنمية المحلية هيبقى موجود بنفسه في إنا والأقصر يتابع المبادرة، لكن اللي حاصل الحمد لله إن هي تحولت من مبادرة إلى مشروع قومي، وده معناه أنه أي مشاكل بيروقراطية هتزال دلوقتي وهتبقى مش موجودة، لأنه خلاص المبادرة تحولت إلى يعني واحد من المشروعات القومية الكبرى اللي مش هيقف في طريقها أي عائق روتيني. هو احنا في المفروض المبادرة دلوقتي دخلها على 20 محافظة، 51 مركز إداري كبير، يعني يعني مركز ومدينة. احنا عندنا 7 قرى او 7 مراكز، يعني هيبقى القرى بتاعتهم التابعة لهم 7 مراكز في أسيوط، وزيهم في سوهاج، و6 في البحيرة في واحدة من المحافظات اللي الدخلة في المشروع في الوجه البحري، و5 في إنا، و5 في المنيا، ومركزين في الأقصر وأسوان اللي هو سيادة الوزير رايح ليهم في الزيارة بتاعته اللي هي المفروض النهاردة يمكن. لكن وطبعا الباقي داخل يعني الوادي الجديد وعدد من محافظات الوجه البحري الدقهلية والدقهلية حتى الإسكندرية. يعني حتى أنا عايز أقول لحضراتكم في الفاصل جات لي رسالة يعني على بتكلم على القاهرة، طب الإسكندرية فين؟ فطبعا زي ما حضرتك سألتي في المقدمة يا أستاذة ميادة عن انه مش القاهره وحدها، مصر كلها داخله في حسابات السيد الرئيس وحسابات القياده السياسيه. اسكندريه لازم نبقى فاكرين اللي حصل من تطوير في ترسانة الاسكندريه، ولازم نبقى فاكرين اللي حصل في محور المحموديه، ولازم نبقى فاكرين اللي حصل من تطوير شامل وهائل في محطه سيدي جابر، ولازم نبقى شايفين اللي بيحصل في تطوير ميناء الاسكندريه وتحديث عربات ترام الاسكندريه، واللي حصل من مجمع بترول تكرير بترول في اسكندريه اللي مشغل لنا 10,000 عامل ومهندس ومحاسب وموظف، ولازم نبقى شايفين المصنع اللي رجع بتاع نيازه للمصابيح الكهربائيه. فما فيش يعني ده بالصدفه كده، لكن الحمد لله كل محافظات مصر تحت مظله العمل، تحت مظله المشروعات. لكن الصعيد عشان بس يهمل طويلا والمسائل فيه تفاقمت، يعني لسه حضرتك بتقول القرية اللي قلتها دكتور القلمينة عندك هنا داخل فيها قرى المعايير بتاعتها تجاوزت نسبة الفقر فيها 70%، هم كان محطوط أقصى حاجة يعني فتجاوزت 90%. فتخيل في قرى نسبة الفقر فيها 90%، يعني الناس يعني في موات يعني. فلما يجي حد مجرم ياخد أي شاب من هناك ويقول لهم تعالوا نقتل ونخرب ونفجر وخد فلوس، يبقى حد زي كده مش فارقه معاه. فالحمد لله الدوله دلوقتي بتحاصر الارهاب، يعني لازم نبقى حاطين في اعتبارنا الابعاد البعيده. لا. مش بس ان الناس هتاكل وتشرب وحياتها تتغير، لا احنا بنجفف منابع الإرهاب والجريمة اللي فضلت فترة طويلة بس بتحمل مسؤولية المواجهة معهم هو الجهاز الأمني ووزارة الداخلية. ودي طبعا أعباء كبيرة جدا، ما كانش صح تفضل متروكة كده للداخلية وحدها وللجهاز الشرطة المصرية الباس لوحده. النهاردة منابع الإرهاب بتتجفف لأنك بتدي فرص الحياة والحياة كمان الكريمة لملايين من البشر كانوا عايشين خارج يعني على هامش الحياة الأدمية. فأنت غير القرية اللي حضرتك قلتها، في الحويطات في إنا وفي كفر عشيرة في أسوان وفي شقلقيل في أسيوط، وقرى خارج يعني للأسف كانت خارج الحياة البشرية تماما. النهاردة بتدخل تحت مظلة الاهتمام، وبتدخل تحت كمان مظلة الاهتمام المباشر والكبير، لأن المشروع بيدخل بيغير حياة الناس، بيطور كل حاجة من وسائل وأدوات حياة أساسية زي الصرف الصحي والشرب والكهرباء، لكن كمان الناس اللي كانت يدوب كانت عايزة أربع حيطان تسترهم لكن ما قدروش يتستروا، كمان بالسقف بتعملهم سقف، الناس اللي عملت سقف لكن الشبابيك بغير إزاز لأنه مش معاهم يعملوا المشروع، بيعمل الإزاز وبيبيض المنزل، وإذا كان ما فيه عفش ناقص بيملاه، إذا كان في الناس دي عندها متطلبات أساسية تخص حياتهم زي العمليات الجراحية زي مصاريف مدارس زي كراسي متحركة زي نظارة طبية، كل ده بتعمل الناس اللي عايزة قروض عشان تعمل مشروعات صغيرة. الجزء الأولاني في المبادرة اللي هو ابتدى في يناير 2019، الفلوس اللي راحت للقروض اللي هي خاصة مثلا حد عايز يجيب شوية يعني عفوا كده شوية فراخ يربيهم فياخد المنتج بتاعهم فيسوقه، حد عايز يعني مجموعة يعني عفوا برضو مجموعة مثلا غنم صغيرين يعملهم يسوقه، المبالغ اللي خصصت لهذه المشروعات كانت في الجزء الأول من المبادرة 100 مليون جنيه. فتخيل حجم التغيير اللي حاصل عند الناس اللي شملتهم أو شمالهم المشروع. فلما ده يبقى موجود في الحجم اللي احنا قلنا 1500 قرية في 51 مركز في 20 محافظة، شوف شكل الحياة عامل ازاي. فانت دلوقتي بتتعامل مع مشاكل المصريين بشكل افقي زي المشروع ده، زي المشروع القومي ده اللي هو الريف المصري والقرى الاكثر احتياجا، وبتتعامل معاهم بشكل رأسي من خلال المشروعات اللي رايحة توصيل الغاز و المبادرات الاجتماعية تكافل وكرامة إلى آخره، واللي بتعمل المشروعات بتوفر فرص عمل زي اللي حاصل في أسيوط القناطر بيروت، وزي تطوير وزي محطة كهرباء غرب أسيوط، زي مدينة ناصر، زي الطرق اللي اتعملت، زي المصانع اللي بتتجدد دلوقتي بنرجع مصانع كبيرة كانت واقفة، زي مجمع الجديد للمشاركة عامة وخاصة في بترول أسيوط، و2.2 مليار دولار حجم المرصود من الاستثمارات، زي اللي حاصل في سوهاج رجعت طبعا مدينة الكوثر بتتعمل وبتتطور عن الأول تماما، زي راجع إن شاء الله غزل سوهاج وغزل إنا ومجموعة مصانع مصر العليا القديمة، مصر العليا الغزل والنسيج اللي كانت موجودة، ان شاء الله ما فيش غير بقى المغرب هنا المدينه وتشكى الجديده الى يعني مشروع، وغير بقى شاملهم برضو بالطول كده بشكل راسي مشروع 1.5 مليون فدان، غير المشروع الخاص بالاسكان الاجتماعي اللي مش سايب مكان. اخيرا نجح حمادي الجديده 23000 فدان تعادل تماما حجم مدينه السلام اللي هي غرب بورسعيد 23000 فدان، فما فيش شارع بورسعيد قصدي، فما فيش مكان في مصر دلوقتي الا ما العمل فيه شغال. ده هينعكس ازاي على حاله الناس؟ طبعا كل الناس تخيل حياه المصريين هتبقى عامله ازاي لما 51 مليون هيشملهم هذا المشروع في الريف المصري. الريف بيتجدد زي ما الحضر بيتجدد، الحمد لله نسبه البطاله في تراجع، نسبة التضخم 29.5% 2017 إلى 5% هذا العام، ينعكس على يعني الاقتصاد الوطني ككل يا أستاذ. ما هو يعني كويس حضرتك فكرتينا، لأن مثلا هذا المشروع القرى الأكثر احتياجا لسه بتكلم هو على وصلات الصرف الصحي والكهرباء والمية والسقف البيوت وتجديد البيوت والعفش اللي ممكن يدخل. طب ما هو مين اللي بيعمل الحاجات دي كلها؟ ما دي شركات وورش مفروض يعني يعني سيادة الرئيس لا أشار أنها هتبقى محلية، وهي أصلا من أول محلية، لكن الرئيس بيدي أفق أوسع لأنه وسعنا المشروع، دخلنا عدينا 4000 قرية في أفق المشروع بشكله النهائي. فكل دي الحاجات دي بيعملها مقاولين محليين وورش محلية، وبالتالي دول هيخشوا يستلموا الصفقات أو مقاولات يعملوها، وبالتالي شغلهم هيتحرك. شغلهم لما يتحرك بيشغلوا ناس، لما بيشغلوا ناس هم والورش اللي شغالة معاهم واللي شغالة حتى بعيد عنهم بس في نفس المشروع، الناس دي بتاخد فلوس، لما بياخدوا فلوس هم كمان دخلهم بيزيد، ده بينعكس على شرائهم للسلع والخدمات. يعني ممكن يشتروا حاجات لبيوتهم أو ممكن يشتروا خدمات زي الـ يعني الكروت المحمول وزي السفر لرحلات هنا أو هنا. ده طبعا لما بيشتروا سلع وخدمات مين اللي بياخد فلوسهم؟ بياخدهم أصحاب المشروعات الخاصة بالسلع والخدمات التانيين، دخلهم هيتغير، حركة الاستثمار بتاعتهم هتزيد، القوة الشرائية بتشتغل وبالتالي هو التالي بتشتغل بتروح لسلع وخدمات أخرى، وبالتالي حركة الاقتصاد كلها بتتحرك. يعني ده مش اختراع، ده طبعا علم الاقتصاد بيقول كده، وعلم التنمية علوم التنمية بتقول كده، وعلم النقود وشغل المصرفيين بيقول كده. اللي احنا داخلين على بشكل مش ما شوف، كنا في أول حلقة بنتكلم على القاهرة بشكلها الجديد، احنا دلوقتي بنتكلم على مصر كلها تتغير والحمد لله. قبل ما حضرتك ما تتجاوز هذه النقطة، احنا عاوزين ما نسيبش يعني 6.7 مليار لتنمية يعني وتعمير سيناء يا فندم. لا ده سيناء يا دكتور دي محتاجة حلقات. يعني يوم مفتوح لان او حلقات، لان ليه بقى؟ لان دي مرتبطة بشكل مباشر بالأمن القومي المصري. لا. يعني والحق يعني للأسف كان حلم قعدنا 40 سنة ننتظره، لكن في خلال 6 سنوات ممكن الحلقة تخلص. ويعني بس بمرور سريع شفنا اللي حصل في بورصة إيه، وشفنا 21,000 فدان أسماك، وتكلمنا على تجديد الأرصفة بس من 10 ونص عمق أرصفة توصل يعني تجددت 5 كيلو وما بينها، تجدد مطلعين أكتر يعني 43 مليون متر مكعب حفر، عاملين الكركات اللي كانت في الأنفاق راحت لهناك، وأنفاق قناة السويس راحت واشتغلت. عندنا المنطقة الصناعية بس المنطقة الروسية لوحدها 5.5 كيلو متر مربع بأفق 12 مليار دولار استثمارات. لما تمشي شرقهم شوية تلاقي بير العبد الجديد اللي اتخططت، تمشي شرقهم شوية تلاقي الرفح الجديدة 10,400 مسكن، تسيب ده كله وتنزل شوية هتلاقي المشروعات اللي حصل حوالين فحم المغارة، وبعد كده مطار الميليز الدولي اللي اتجدد وبيجهز يستقبل 1.5 مليون راكب. تمشي ترجع بقى للغرب تاني هتلاقي اللي حاصل من أنفاق، وتلاقي 21 نقطة عبور بعد ما كانت نقطتين أو نقطة حتى والتانية متوقفة. هتلاقي الإسماعيلية الجديدة، وهتلاقي مدينة قرية الأمل بكل ما فيها، وهتلاقي وسطهم حوالينهم كده لغاية وسط سيناء 37 مركز شباب و 37 نقطة مصنع صغير في التعامل مع الرمال النادرة والرخام وخلافه. تنزل بقى جنوب سيناء واللي حصل فيها من تجديد، بين ده كله 2000 كيلو متر الجداد اللي تعملوا، بين ده كله اللي حاصل من اللي حصل في الجنوب سيناء من تطوير البنية الأساسية كلها. وقلنا قبل كده الرقم اللي التحق السنة دي بجامعة الملك سلمان 30,000 طالب، يعني قربوا من جامعة ليها 46 سنة اللي هي جامعة قناة السويس، وده سنة أولى فقط، فما بالك بعد 4 سنين هيبقى الحالة عامل إزاي؟ إذا قلنا الرقم الكبير بتاع 1,400,000 سكان سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية، وفي ارقام بتقول انه ده اقل، لكن اذا قلنا انه عندك 1,000,000 نسمه هيسكنوا في مدينه بورسعيد الجديده او السلام او شارع بورسعيد، مع 342,000 نسمه في الاسماعيليه الجديده، مع السكان القدام، مع الطلبه اللي جايين ورايحه معاهم خدمات تشتغل عليهم طلبه جامعه الملك سلمان، واضرب بقى في اربع اضعاف هذا الرقم او 5 بعد 4 سنين. إذن حلم يعني زرع سيناء بالبشر اللي كنا عايزين 5-6 مليون يعيشوا، أدي نصهم اتحقق والحمد لله في 6 سنين فقط. وبالتالي خلال السنوات اللي جايه هنلاقي سيناء بقى متامنه بالكامل. لما يبقى في عندك بشر بهذا الرقم وعندك اموال عالميه جايبها عشان تشتغل في اقليم وتنميه قناه السويس وشغاله في وحاطه اموالها في الاماكن اللي عملتها لها في شرق بورسعيد والارصفه الجديده اللي بتخزن والحاويات والحاجات الموجوده دي في شرق بورسعيد. اذا انت عندك بشر موجودين وعندك اموال دوليه، مين بقى المجنون اللي ممكن يفكر يعتدي على السيناء مره ثانيه؟ وبالتالي فكره ارتباط ده بالامن القومي. مين المجنون اللي ممكن يستقطب اي شباب يا استاذ احمد هم بيشتغلوا وبينتجوا؟ شفت بقى فرص العمل دي، انسي بقى موضوع ان الناس تشتغل في التهريب، وانسي ان حد يقول لحد تعالى خد شيل سلاح وخد 100 دولار في الشهر ومش عارف ايه. كل ده بنامن بقى بلدنا بالكامل. فانت عندك الريف بيمنع التطرف والارهاب هناك، وانت هنا بتمنعي التهريب وكل صور واشكال الجريمه اللي كانت موجوده، وبتحذري بقى اعدائك التاريخيين ان ممكن يعني يبقى من الحماقه ان حد يفكر يرجع يطمع في سيناء من تاني. الكاتب المحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، هو سؤال شخصي، هو انت وانت بتتكلم قصادك خريطه؟ لا والله ولا خريطه ولا ارقام ولا حضرتك عارف. لا خارج الهوا يا دكتور استاذ احمد، لولا ما شاء الله ما شاء الله، لولا انه الاسئله طبعا تاتش يعني بنمسك الخشب، يعني الاسئله بتبقى يعني مش مرتبه وبتاتي طبعا بتتداعى تداعي حر خالص. يعني بسم الله ما شاء الله الارقام يعني في ذاكرتك، وانتقالك من الشرق للغرب، من الصعيد من القاهره للصعيد الى التنميه في سيناء، و6 مليار و7 من عشرة لتنميه مشروعات سيناء، كل ده بسم الله ما شاء الله حاضر في ذهنك يا استاذ احمد. ده بيؤكد حاجه ان حضرتك يعني متابع جيد جدا جدا لكل تنمية في كل شبر في كل مساحة جغرافية على أرض مصر. هو ده واجب دلوقتي يا دكتور، بس أنا نفسي يبقى كل الناس كده. ليه بقى؟ عشان يبقى لما يعني لما حد يصادف ويسمع لإعلام الشر ويشوف حد زي المجنون عمال قدامه يصوت ويصرخ كده ويكذب، يبقى هو قاعد والرقم في دماغه، يبقى الرقم في ذهنه، ويبقى محصن تماما. ولو حد مش عنده الرقم اللي عارف يقول له، فده واجب على كل مصر النهارده. لكن عشان هو طبعا انا مش بس عشان الشغل، وان ده شغلي وده الملفات اللي مهتم بيها، لكن ده كمان انا معجب باللي بيحصل، معجب لانه يعني هذا الشعب يستحق اللي بيحصل، وهذا الشعب حرم طويله من اللي بيحصل، ففي جت قياده بقى مخلصه قادره انها تعوضه. فانا معجب اصلا بالحاله. فشوف حد معجب مثلا بفيلم ولا بتاع بيشوفه كم مره، فالحمد لله بالضبط. هي فرحة التنمية وفرحة الإنتاج جميلة يا أستاذ أحمد، وفرحة العمل وفرحة أنك تلاقي ثمار لمجهود كبير عملته، خاصة في سيناء اللي احنا طول عمرنا بنحلم أنها تكون أفضل وأفضل. خلينا نسمع أغنية عن سيناء محضرها لنا كريم فرج ورأفت النساء ونرجع. تفضل. عشان ايه هو ايه في الكون زايد عليه؟ سينا سينا ارض الله اللي كرمها يوم ما كلم موسى وصى عليه. مهدي انت يا راتينا سينا، انبياء ورسالاتينا سينا، القلوب في الدنيا ما تسوى شبر واحد فيها مذكورة في القرآن. Right, salam wa amani, Ibrahim wa al-Aqra wa Isa. وسريعا يمضي الوقت، وهذه الحوارية المتجددة مع الكاتب والمفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، يعني أوشك اللقاء على الانتهاء كالمعتاد، يمضي معك الوقت سريعا. إحنا لو تأذلينا في خبر يعني وردنا في الأنباء، وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل إلى أشقائه العرب يعلن فيها إعادة مصر ترشيح السيد أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية لفترة ثانية، وسيد الرئيس أعرب في الرسائل عن تطلع مصر لدعم القادة لهذا الترشيح وفقا لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة. وقفة معمقة من قبل الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. هو طبعا يعني واحد من رموز الدبلوماسية المصرية هو السيد أحمد أبو الغيط، عاصر يعني في العمل مع وزراء خارجية كبار جدا وعظام جدا، وعاصر كمان فترة كانت الدبلوماسية المصرية نشطة اللي هي فترة السبعينيات لحد ما تولى بنفسه وزارة الخارجية المصرية. هو طبعا العرف أو حتى ميثاق الجامعة كان بيقول إن القاهرة هي عاصمة المقر الجامعة، وما فيش ما يلزم إنه الأمين يبقى من مصر، لكن بيه في عرف مستقر إنه أمين جامعة الدول العربية دائما يكون مصري. راحت مرة للتونسي الشاذلي القليبي لما انتقلت الجامعة إلى تونس، لكن يعني كنا برغم أي ملاحظات وبرغم أي اعتبارات لهذه الفترة، لكن كان أداء الجامعة يعني باهت. ربما التدهور حصل في هذه الفترة، لكن دايما مصر عندها من الخبرات ما يسمح بملء أي ترشيح، وعندها من الأسماء يعني تقعد تفرز بينهم. الحمد لله ما شو يعني عندنا الأسماء كثيرة والكوادر كثيرة، خصوصا اللي عملوا في الدبلوماسية المصرية. تاريخ طويل لسيد أحمد أبو الغيط، ربنا يديله الصحة، لكن نتمنى أنه نفس مش يبقى فيه تغيير أو تثبيت للأسماء نفسنا، مساق الجامعة نفسه يبقى فيه تغيير، وأداء الجامعة نفسه. طبعا هو الراجل بيبقى يعني عنده اعتبارات كتيرة وعنده ميثاق بيلزمه بحاجات كتير، الله يكون في عونه، لكن نفسنا الجامعة نفسها يرتقي دورها ويرتقي أداءها. عندنا مشاكل، عندنا أرض عراقية محتلة من العدو التركي المجرم، عندنا أرض سورية بيعبث فيها الإرهاب وتركيا كل يوم، عندنا أرض ليبيا فيها مش لسه مرتكبين جريمة، ده فيه يعني ربما خلال بقى الساعات اللي جاية أزمة كبيرة بين أمريكا وروسيا، لأنه في أسلحة روسية انتقلت إلى الولايات المتحدة، صواريخ البالستير الشهيرة يعني الأتراك لعبوا فيها دور إجرامي رغم أنهم بيدعوا أنهم أصدقاء الروس. فعندنا المهم عندنا مشاكل كتير في محيطنا العربي، عندنا اليمن الذي ينزف كل يوم. نتمنى أنه الجامعة تساعد السيد أحمد أبو الغيط الفترة اللي جاية، سواء بتغيير الميثاق أو حتى بالمسؤولية، يبقى الجميع على قدر المسؤولية. فكل الأمنيات بالتوفيق إن شاء الله. كل التوفيق يا فندم، وإن شاء الله يعني المزيد من الأمنيات الطيبة لهذا الرمز وهذا الاسم وهذا التاريخ للسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مرشحا لفترة ثانية. وبقي أن تقدم لنا في مختتم هذا اللقاء، يعني قدامنا دقيقتين يا أستاذ أحمد، أن تقدم يعني كلمة لجموع الشعب المصري في هذا التوقيت الذي تشهد فيه مصر على خط التوازي مزيد من الإنجازات، على خط التوازي مع مزيد من التحديات. كمان يا أستاذ أحمد، يمكن لما دكتور هشام اتكلم عن جامعة الدول العربية خلاني أفتكر يعني مصر أرسلت للبنان بالتعاون مع يعني وزارة الصحة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، أرسلت مساعدات لدولة شقيقة لبنان في جائحة كورونا، مستلزمات طبية وغيرها. فيعني دكتور هشام سؤاله نفس السؤال، يعني إحنا في وقت صعب جدا وقت جائحة كورونا، فإزاي يعني نقول دلوقتي لمستمعينا ايه الدور اللي احنا مفروض نقوم به هذه الايام؟ والله انا حاول بقى لما في الدقيقتين، لانه ده موضوع كبير جدا. احنا عندنا مخاطر يعني كبيرة حوالينا، الرئيس بيحاول انه يعني اعتماد مصر على غيرها يقل الى اقصى درجة ممكنة، وبالتالي في رغبة ملحة في الاسراع بتنفيذ المشروعات اللي احنا شايفينها. كلمنا احنا هنا في هذا البرنامج توقعنا ان الرئيس هيختصر فترة القانون التأمين الصحي، والحمد لله زي ما توقعنا اختصر الرئيس في 10 سنين. امبارح كان القرار أول امبارح انه يبقى كل محافظات مصر وكل المصريين يشملهم التأمين الصحي، ففي رغبة يعني استقلال إلى درجة أقصى درجة ممكنة لهذا الوطن ولهذا الشعب، لكن ده في نفس الوقت الالتزامات المصرية مع أشقائها العرب لا تتوقف. التاريخ بقى في المستقبل هيقول اللي بيحصل فيه أزمات كتيرة موجودة ومنها الأزمة السورية، لكن لبنان بلد شقيق، وإحنا قلنا قبل كده شوف قد إيه الدول رايحة على هناك، لكن اسأل الشعب اللبناني واسأل أي لبناني يقول لك إحنا هي مصر دي أهم حد بنحب نشوفه، وإذا ما فيش يعني دور مصر بنبقى كأن ما فيش حد عمل لنا حاجة. فالحمد لله غير الجسر اللي كان من كام شهر، نعم. عندنا جسر الطائرات اللي ذهبت مع وزارة الصحة، 3 طائرات، 2 طائرات أدوية بالكامل خاصين بأزمة كورونا ومع حولها من مشاكل، وطائرة خاصة بألبان أطفال عشان الشعب اللبناني نخفف يعني من وطأة الأزمة الموجودة هناك. فالالتزامات كل حاجة تتغير إلا التزامات مصر لا تتغير أبدا، وفي رئيس يقدر حجم مصر واسمها ومكانتها ودورها والأمال المعلقة عليها. هي إنجازات مهمة سواء في العلاقات المصرية العربية أو العلاقات المصرية الخارجية، وأيضا في إنجازات في العمل والإنتاج والإنجازات داخل مصر. اسمح لنا يا أستاذ أحمد، إحنا وقتنا انتهى، شكرا لحضرتك أستاذ أحمد رفعت الكاتب المحلل السياسي، وشكرا رأفت موسى على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، تقبلوا تحيات دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. تحيا مصر. تحيا مصر. لحظة بلحظة، رئيس التحرير أحمد دياب، الآن أمال ماهر على موجات القاهرة.